السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نكمل مع مناظرات عبد العزيز بن يحيى مع بشر المريسي، وقد وقفنا عند باب كلمة جعله وكيف ورط عبد العزيز بن يحيى رحمة الله عليه بشر المريسي حينما احتج بشر المريسي بقول الله سبحانه وتعالى: جعلناه قرآنا عربيا. فقال بشر: يعني خلقناه، جعلناه يعني خلقناه. سنبدأ بقراءة هذه الجزئية من المناظرة. قال عبد العزيز بن يحيى بعد المجريات السابقة: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، ما خفي عليك حرف واحد مما جرى اليوم في مجلسك، ولنعم الحاكم أنت، جزاك الله عن رعيتك أفضل الجزاء. وبشر يقول الشيء على ما يخطر بباله من غير علم ولا حقيقة لقوله، فإن رأى أمير المؤمنين أن يتحفظ علينا ألفاظنا وما يجري بيننا في هذه المسألة، ويشهد علينا بما نقول، ويطالب كل واحد منا صاحبه بإقامة الشاهد على ما يقول من الكتاب والسنة، فعل. يعني أنت انتبه على كلامنا وطالب كل واحد منا بأن يستشهد على كلامه بالكتاب والسنة. فقال المأمون: أنا أفعل ذلك منذ اليوم، يعني منذ الآن. قال عبد العزيز: فأقبلت على بشر فقلت له: أخبرني عن جعل، هذا حرف محكم لا يحتمل غير الخلق. هو استشهد كما سبق بقول الله سبحانه وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فقال: جعلناه يعني خلقناه. فقال له: هذا الحرف، حرف يعني ليس الحرف المبنى الألف باء تاء، يعني هذه الآية أو هذه الكلمة لا تحتمل معنى آخر غير أنه خلق. فقال بشر: نعم، هو حرف محكم لا يحتمل معنى غير الخلق، وما بين جعل وخلق فرق عندي ولا عند غيري من سائر الناس، ولا عند أحد من العرب ولا من العجم إلا هذا، ولا يتعارف الناس ولا يعقلون غير هذا من كلامهم ولغاتهم، سواء عندهم قالوا خلق أم جعل. إذن جعل بمعنى خلق تماما، جيد. فقلت لبشر: أخبرني عن نفسك ودع ذكر العرب وسائر الناس، فأنا من الناس ومن الخلق ومن العرب أخالفك على هذا، وكذلك سائر العرب تخالفك. فقال بشر: هذا باطل منك ودعوة تدعيها على العرب وغيرهم، وليس يخالف في هذا أحد من خلق الله غيرك، خوفا على نفسك مما هو نازل بك لا محالة. قال عبد العزيز: فقلت له: أخبرني عن إجماع الخلق بزعمك على أن جعل وخلق واحد، لا فرق بينهما في هذا الحرف وحده أو في سائر القرآن من جعل. يعني فقط في هذه الآية جاء معنى جعل خلق أم في كل القرآن؟ هيا يا بشر تفضل. فقال: بل في سائر القرآن وفي سائر الكلام والأخبار والأشعار. قال عبد العزيز: فقلت: قد حفظ عليك أمير المؤمنين ما قلت وشهد به عليك. فقال بشر: أنا أعيد عليك هذا القول متى سألتني عنه، ولا أخالفه ولا أرجع عنه، ثابت على قولي. قال عبد العزيز: فقلت لبشر: زعمت أن معنى جعلناه قرآنا عربيا خلقناه قرآنا عربيا؟ قال: نعم، هكذا قلت وهكذا أقول أبدا. فقال له: أخبرني، الله عز وجل تفرد بخلق القرآن أو شاركه في خلقه أحد غيره؟ قال: بل الله سبحانه وتعالى تفرد بخلقه ولم يشاركه في خلقه أحد. قال عبد العزيز: فقلت له: أخبرني عمن قال إن بعض ولد آدم خلق القرآن من دون الله، أمؤمن هو أم كافر؟ فقال بشر: بل كافر حلال الدم. شوف الآن بلش ورطها، ستعرفون بعد قليل. فقلت: وأنا أقول أيضا هكذا، إنه كافر حلال الدم. قلت: فأخبرني عمن قال إن التوراة خلقها اليهود من دون الله تعالى، أمؤمن هو أم كافر؟ قال: بل كافر حلال الدم. قلت: وأنا أقول هكذا أيضا. فأخبرني عمن قال إن الله قال لبني آدم لا يخلقون الله، وقال في موضع آخر وقد خلقتم الله، أمؤمن هو أم كافر؟ قال: بل كافر حلال الدم. قلت وأنا أيضا أقول مثل ذلك، فأخبرني يا بشر، أليس الله خلق الخلق كلهم؟ قال بلى. قلت فهل شاركه في خلقه أحد؟ قال لا. قلت فمن قال إن بعض بني آدم خلقوا الله، أمؤمن هو أم كافر؟ قال بل كافر حلال الدم. قلت وأنا أقول هذا. قال بشر قد قعدت تمتحنني وتشغلني حتى يؤذن بالظهر وينقطع المجلس رجاء أن تنصرف منه سالما، وهذا ما لا يكون عندك جواب، وهذا ما لا يكون عندك جواب لمسألتي، وإلا فقد انقطع الكلام، وأي شيء هذه الخرافات؟ قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين ليس ينصفني، فأمره أن يجيبني عما أسأله عنه، فإن الذي بقي أيسره، ثم أجيبه عن مسألته وعن كلامه. فقال المأمون أجبه عن كلامه وما يسألك عنه. قال بشر الساعة يؤذن بالصلاة وينقطع المجلس. قال المأمون نؤخر الأذان بالصلاة إلى آخر الوقت، فإن احتجتما إلى أن تجلسا بعد الصلاة لتمام الكلام جلست لكما حتى تفرغا. قال عبد العزيز ثم أقبل علي المأمون فقال سله يا عبد العزيز عما تريد، ولا تدع شيئا مما تحتاج إليه إلا ذكرته، فإني متحفظ عليكما جميع ما يجري بينكما وشاهد به عليكما. فقلت له جزاك الله يا أمير المؤمنين عني خاصة وعن رعيتك عامة أفضل الجزاء، فقد جلست منا اليوم مجلس الإمام العادل إلى آخر ما هنالك. ثم قال لبشر أخبرني عن من زعم أن بعض بني آدم خلقوا الملائكة من دون الله تعالى، أمؤمن هو أم كافر؟ قال بشر كافر حلال الدم. قلت وأنا أقول هذا أيضا. قلت أخبرني عن من زعم أن بعض بني آدم خلقوا لله شركاء، أمؤمن هو أم كافر؟ قال بل كافر حلال الدم. فقلت وأنا أقول هذا. قلت فأخبرني عن من زعم أن بعض بني آدم خلقوا لله أندادا، أمؤمن هو أم كافر؟ قال بل كافر حلال الدم. فقلت هكذا أقول أيضا. قال عبد العزيز فأقبلت على المأمون فقلت يا أمير المؤمنين قد أقر بشر أنه كافر حلال الدم، وكل من قال بقوله ووافقه على مذهبه. شوف هون تورط عبد العزيز بشغلة، المأمون هو يقول بقول بشر المريسي بخلق القرآن، فهو قال كافر حلال الدم وكل من قال بقوله ووافقه على مذهبي يعني حلال الدم أيضا. ثم ندمت على قولي وكل من قال بقوله ووافقه على مذهبه، وعلمت أني قد أخطأت. فأطرق المأمون إطراق مغضب ونظر إليه بشر فقال يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك يكفرنا ويحل دماءنا بحضرتك وفي مجلسك بلا حجة ظهرت، وإنما شبه ذلك ليقول هذا. قال عبد العزيز فقلت له شهد عليك أمير المؤمنين بما قلت. فقال لي المأمون لقد أفحشت القول وأعظمته واستشهدتني على ما لم أسمعه ولم أشهد به على بشر ولا على أحد يقول بقوله. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين اسمع قولي، فإن كنت قلت حقا كان بشر قد أكفر نفسه ومن قال بمقالته وأحل دمه ودماءهم، وانتزعت كل حرف من كلامي وانتزعت على كل حرف من كلامي آية من كتاب الله، وإلا فدمي حلال، وليأمر أمير المؤمنين بضرب عنقي في هذه الساعة على رؤوس الأشهاد، وإن أتيت على ما قلت ولفظت به بنص التنزيل في كل لفظة وأقمت الشاهد على بشر من كتاب الله وسعني عدل أمير المؤمنين. قال المأمون هات ما عندك ولا تطل الكلام بغير حجة. معصب الآن مأمون. قال عبد العزيز فقلت له قال الله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فزعم بشر يا أمير المؤمنين أن معنى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وقد خلقتم الله عليكم كفيلا لا معنى لذلك غيره، وأنه ومن خالفه وسائر العرب والعجم يقولون هذا. أي بشر يدعي الإجماع على أن البشر كلهم يقولون هذا. ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم، وقد كذب في القول الأول وصدق في القول الثاني أن من قال هذا حلال الدم بإجماع الأمة. وقال عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فزعم بشر أن معنى ولا تجعلوا الله ولا تخلقوا الله، ولا تخلقوا الله عرضة لأيمانكم، لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله ومن خالفه، ولا عند سائر الخلق جميعا غير هذا أن الله قال لابن آدم ولا تخلقوا الله. ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم، وأمير المؤمنين يشهد علينا، يشهد عليه بهذا اللفظ، وقد كذب في قوله إن معنى ولا تجعلوا ولا تخلقوا الله، وصدق في قوله إن من قال هذا فهو كافر حلال الدم بقوله وقولي وقول الناس جميعا، يعني في قول الناس جميعا من قال هذا كافر. طيب، فقال المأمون: ما أقبح هذا وأشنعه وأعظم القول به. فقلت: قال الله سبحانه: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. أيضا كذلك: ويجعلون لله البنات، يخلقون لله البنات، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، خلقوا أندادا ليضلوا عن سبيله، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي وخلقوا لله شركاء، هذا أيضا كفر. وجعلوا لله شركاء قل سموهم، أي خلقوا لله شركاء، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، أي خلقوا له شركاء. أم جعلوا لله شركاء أم خلقوا لله شركاء؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي وخلقوا الملائكة إناثا. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، إلى قوله يجعلونه قراطيس، يعني التوراة، إذن هم خلقوا التوراة. وقال تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظين، أي خلقوا القرآن. ثم قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون فقال: حسبك يا عبد العزيز، قد أقر بشر على نفسه بالكفر وإحلال الدم، وأشهد على نفسه بذلك، وقد صدقت في كل ما قلت، ولكنه قال ما قال وهو لا يعقل ولا يعلم ما عليه في ذلك، وهذا شيء يلزمه في نفسه خاصة ولا يلزم غيره ممن لا يقر بمثل ما أقر به، ولا يحكم على نفسه بمثل ما حكم به بشر على نفسه. الآن أقام الحجة ورط بشر، يعني شوف كيف بدأ يقول له: من قال إن الخلق أن البشر خلقوا الملائكة ما حكمه؟ يقول بشر كافر. فقال بعدين جاب له الآية: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. فهون ورط بهذه الآيات، كيف تقول معنى جعل خلق هكذا بالمطلق؟ طيب الآن مأمون اقتنع، طيب بشر أقر على نفسه بالكفر، لكن قال هذا، يعني قال هو مو عرفان إيش يتكلم. مهم، فقلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقائك، إنما قد خاطبت أمير المؤمنين بما قد حصل في صدري، وأقر به بشر، وأشهد أمير المؤمنين على نفسه به، وعلمت أن أمير المؤمنين قد حفظ عليه كلامه كله، ولولا ذلك ما اجترأت على ذلك. فقال المأمون: كنت تقصد بشرا وحده بالكلام والمخاطبة دون سائر الناس؟ قلت: لم يدعني، جعلت أسأله في خاصة نفسي فيقول هذا قولي وقول سائر الناس وقول العرب جميعا، فأجبته على حسب كلامه. شوف الآن هو مشان يطلع من الورطة اللي تورط فيها لما قال بشر ومن يقول بقوله كافر، فالآن جعلها في بشر، قال هو الذي قال هذا قولي وقول الآخرين، فأنا حكيت على كلامه، هو الذي نسب هذا الكفر للناس، ذكي. وقد صدق أمير المؤمنين، هذا يلزم من أقر به دون غيره، إلا من قال بمثل قوله وأقر بمثل ما أقر به. وهذا الذي عنيت بقول الأول حين قلت: ومن قال بقوله ووافقه على مذهبه. فقال: قد أحسنت يا عبد العزيز الانتزاع، يعني أنت طلعت مثل الشعر من العجين من هذا الكلام الذي ورطت نفسك به. ثم أقبل علي المأمون فقال: يا عبد العزيز، تكلم في بيان هذا واذكر الجعل والخلق وفرق بينهما واشرح ذلك ليقف عليه من بحضرتنا ويعرفه. فالآن سيتكلم عبد العزيز عن الفرق بين جعل وخلق، ومتى نقول جعل بمعنى خلق، ومتى نقول جعل ولا ومعناها ليس خلق. وهنا يظهر لك كيف أن العلماء، يعني الجاهل عند كل الأمور مخبوصة، مثل ما يأتي بعض الجهل الذين يدعون من دون الله، يدعون المقبورين وكذا. بعضهم مثلا يأتي ويستدل، يقول لك فيأتي ويقول لك قال الله سبحانه وتعالى: ادعوهم لآبائهم. فهذا تدعو الإنسان يعني الذي كان ينسب لغير أبيه، قال ادعوهم لآبائهم، يعني ينسبوهم لآبائهم. فقال: ها، ادعوا غير الله، كيف تكفرونها؟ كيف تكفرون الناس إذا دعوا غير الله؟ الله قال ادعوهم لآبائهم، ما قال ادعوا الله. يا ابني، أنت كل كلمة ادعوا هذه خلاص عندك إياها نفس المعنى، هذا بمعنى الدعاء الذي ندعو به الله، هذا بمعنى الدعاء الذي هو السؤال، هذا بمعنى تنسبه لأبيه، تقول يا ابن فلان، ما تقول يا ابن شخص ليس أباك. ما تفرق بين هذه المسائل، ما تفرق بين هذه الكلمات، وتأتي وتتكلم في دين الله. هكذا حال بشر، وهكذا حال جميع المبتدعة. يأتي يحرف آية، يحرف معنى علو الله سبحانه وتعالى، ويقول لك: طيب ابن عباس قال يوم يكشف عن ساق، قال معناها شدة وكرب، إذن معنى العلو ليس. إيش علاقة هذه بتلك؟ أساساً ابن عباس، يعني طبعاً عن هذه لا كلام خاص لن أطيل فيه، لكن أنا أقول كيف يجيب شغلات ويخلط، مو فهمان إيش القصة. هكذا حال المبتدعة. الآن يوضح عبد العزيز جعل متى تأتي بمعنى خلق ومتى لا تأتي بمعنى خلق، أو تأتي بمعنى غير معنى خلق. فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، ولكن إن رأيت أن تأذن لي فأقول قبل البيان والشرح أشياء في هذا المعنى، مما أكسر به قول بشر وأدحض به حجته وأفضح به مذهبه وأبطل به اعتقاده. فقال: افعل ولا تطول بنا المجلس. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو شيء أدرسه درسا يا أمير المؤمنين. قال: قل ما تريد ولا تخاطب بشرا، أقبل علي ودعه. قلت: قال الله عز وجل لنبيه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى في موضع آخر لنبيه: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فزعم بشر يا أمير المؤمنين أن الله قال لنبيه: لا تخلق مع الله إلها آخر، فمن أقبح قولا من هذا وأفحش منه؟ وقال الله عز وجل لنبيه عليه السلام: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. فزعم بشر أنه لا تجعل، يعني لا تخلق يدك مغلولة إلى عنقك، لا أجعلنك من المسجونين، لا أخلقنك من المسجونين، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، لا تخلقوا دعاء الرسول بينكم. فذكر هذه الآيات التي في هذا المعنى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، خلقناك خليفة في الأرض، لا، صار خليفة بعد أن خلق. فجاء بأدلة كثيرة لا نطيل الآن بذكرها. فقال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون فقال: حسبك يا عبد العزيز، فقد ثبتت حجتك في هذه المسألة كتبيانها في المسألة الأولى، وانكسر قول بشر فيها وبطل دعواه. فارجع إلى بيان ما قد انتزعت به واشرحه، واذكر معانيه وما أراد الله به، وما هو من الجعل مخلوق وما هو غير مخلوق، وبيان الأعلام والشواهد. فقال: يا أمير المؤمنين، إن جعل في كتاب الله عز وجل يحتمل معنيين عند العرب: معنى خلق ومعنى صير، غير خلق، صير غير خلق. فلما كان خلق حرفا محكما لا يحتمل معنى غير الخلق، ولم يكن من صناعة العباد، لم يتعبد الله به العباد فيقول لهم اخلقوا أو لا تخلقوا، إذ كان الخلق ليس من صناعة المخلوقين وكان من شغل الخالق سبحانه وتعالى. ولما كان جعل على معنى صير لا على معنى الخلق خاطب الله به العباد بالأمر والنهي فقال اجعلوا ولا تجعلوا. ولما كان جعل كلمة تحتمل معنيين معنى خلق ومعنى صير لم يدع الله في ذلك اشتباها على خلقه ولبسا على عباده فيلحد الملحدون في ذلك ويشبهون على خلقه كما فعل بشر وأصحابه، حتى جعل على كل كلمة علما ودليلا وفرق بين الجعل الذي يكون على معنى الخلق وبين الجعل الذي يكون على معنى التصير. إذن جعل لها معنيان خلق وصير. فالله طالما أن هذه الكلمة لها معنيان لم يجعل الخلق في حيرة حتى يفسر هذا المعنى. والله هذه قاعدة مهمة ننتبه إليها في سائر النصوص. أنا ليش قلت لكم هاي من أهم المناظرات يا أخي، فيها قواعد عظيمة جدا تفهم السلف كيف كانوا يفهمون القرآن. جعل لها معنيان، الله ما ترك العباد ليختاروا المعنى الذي يريدون أو ليحتاروا بالمعنى لهذه الكلمة. فيقول لما خاطب العباد وقال اجعلوا ولا تجعلوا، هذا واضح لأن الخلق ليس من شأنهم، فهو يتكلم عن التصيير وليس عن الخلق، وبين أن هناك أدلة وعلامات على الكلمة، على كلمة جعل التي بمعنى خلق وعلى كلمة جعل التي بمعنى صير، غير العلامة الأولى التي ذكرها أنه لما خاطب الخلق اجعل ولا تجعل هو يتكلم عن التصير، لا هناك علامات أخرى. فشوف قال لك: فأما الجعل الذي هو على معنى الخلق فإن الله عز وجل جعله من القول المفصل، يعني تأتي جعل ككلمة مستقلة وليست كلمة موصولة بكلمة غيرها، سنفهم هذا. يعني لو قلنا الله جعل الأرض، إذن الله خلق الأرض، هذا من المفصل لأن الجملة الجملة هنا الله جعل الأرض جملة تامة غير موصولة بشيء آخر. فلما أقول الله جعل الأرض جميلة، هل هي بمعنى الجملة الله جعل الأرض؟ لا، عندما حذفت منها كلمة جميلة اختل المعنى. لكن الله جعل الأرض وجعل الجبال، لكن لو كان السياق أقول لك الله جعل الأرض وجعل السماء وأمرنا بأن نتأمل فيها، إذن الله خلق الأرض وخلق السماء وأمرنا أن نتأمل فيها. إذا قلنا الله خلق الأرض اكتفينا خلق مفهوم هذا المعنى، لكن الله خلق الأرض خضراء، فإذا قلت الله خلق الأرض هنا اختلف المعنى تماما عن خلق الأرض خضراء، انتبهنا؟ طيب، فإذا هنا شيء موصل، الموصل هذا ضلت فيه طائفة الجهمية وطائفة الأشعرية، موصل ومفصل سنأتي بعد قليل حتى لا نطيل بالأمثلة. فإذا الله سبحانه وتعالى عندما يقول كلمة جعل بمعنى خلق فإنه يجعله من القول المفصل، وأنزل القرآن به مفصلا وهو بيان لقوم يفقهون. والقول المفصل يستغني به السامع إذا أخبر به قبل أن توصل الكلمة بغيرها من الكلام إذا كانت قائمة بذاتها تدل على معناها. فمن ذلك قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل الظلمات والنور بمعنى خلق الظلمات والنور، استقلت هذه الجملة بنفسها. فسواء عند العرب قال وجعل أو قال وخلق، لأن العرب قد علمت أنه أراد بهذا الجعل الخلق لأنه أنزله من القول المفصل. طيب أنا ذكرت مثال، قال لو أنه قال جعل الظلمات كثيرة كان من الموصل، وجعل الظلمات والنور معنى مفهوم خلق الظلمات والنور، لكن لو قيل وجعل الظلمات كثيرة والنور واحدة إذن صير الظلمات كثيرة، ليش؟ لأن هنا صار من الموصل. والنور واحدا والنور واحدا هذا من الموصل، جعل النور واحدا أي صير النور واحدا. أما وجعل النور خلق النور، انتهى بين. طيب، وقال تعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، إيش معناها هنا؟ خلق، هذه موصل، اكتفينا، ما هنا ما في هناك كلمة بعدها ألحقت بها، بدونها سيتغير المعنى. فعقلت العرب عنه أن معنى هذا وخلق لكم، إذ كان هذا قولا مفصلا، وقال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فعقلت العرب عنه أنه أراد بهذا الجعل الخلق، إذ كان من القول المفصل، وسواء عند العرب قال خلق أو جعل، لأنها قد علمت ما أراده وما عنى. ومثل هذا في القرآن كثير جدا يا أمير المؤمنين، فهذا وما كان على مثاله من القول المفصل الذي يستغني المخاطب به والسامع له بكل كلمة عما بعدها. جعل بمعنى التصير الذي هو غير الخلق، فإن الله عز وجل أنزله من القول الموصل الذي لا يدري المخاطب ما أراد المخاطب حتى يصل الكلمة بكلمة بعدها فيعلم ما أراد بها، وإن تركها مفصلة لم يصلها بغيرها من الكلام لم يعقل السامع لها ما أراد بها، ولم يفهمها، ولم يقف على ما عنا بها حتى يصلها بغيرها. يعني مثلا الآن أذكر لكم وين الضلال عند الأشاعرة والجهمية، الجهمية الأوائل. يعني الله سبحانه وتعالى قال هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أجل الجهمية قالت الله سبحانه وتعالى إذن هو في السماء وهو في الأرض، إذن هو في كل مكان. وجاءت الأشعرية وقالت نعم نقركم على هذا، هكذا معنى الآية، ولكننا نتأولها فنقول الله ليس في السماء ولا في الأرض، لكن ظاهرها نعم كما تقولون يا جهمية أن الله في السماء والله في الأرض. فجاء السني وجاء العاقل، سواء كان سنيا أو كان كافرا ملحدا، لكنه يفهم كلام العرب، فيقول لهم هذا من الموصل لا من المفصل. الله ما قال هو الذي في السماء وفي الأرض، لو كانت هكذا لقلنا لكم نعم معناها الله في السماء والله في الأرض، لكنه موصل هو الذي في السماء، هل معناها كمعنى هو الذي في السماء إله؟ أنت ليش استثنيت كلمة إله؟ الآن أي عربي، أي إنسان يفهم العربية فهم، حتى لو ترجمناها بالإنجليزية He is in the sky a god and in the earth a god، نفس الشيء ترى. He is in the sky، هذه جملة تختلف عن جملة he is in the sky a god and in the earth a god، تختلف. ليش؟ لأن في كلمة مضافة لا يتم المعنى إلا بها. لو ترجمناها لأي لغة، للألماني er ist ein Gott in dem Himmel und in dem Erde ein Gott، بدك هذه إله، هذه يجب أن تضعها في أي جملة في أي ترجمة حتى يتم المعنى يا أخي. هو الذي في السماء إله، هذا موصل، ليس هو الذي في السماء وهو الذي في الأرض، في الأرض إله، فأعطاك صفته في الأرض ما هي، وصفته في السماء ما هي، ولم يعطك كلاما أنه أين هو. هذا ليس جواب أين، هذا جواب ما صفته، من هو في السماء ومن هو في الأرض. فهو في السماء إله وفي الأرض إله، لأن الجهمية أتباع بشر المريسي وأتباع جهم بن صفوان، هؤلاء أولاد السبايا كما قال سفيان الثوري، وليس أنا يعني. أولاد سبايا ما يفهموا اللغة العربية، ما يفهموا كلام العرب، ما تعلموه. فجاء هؤلاء الذين يقول لك احنا درسنا اللغة في الأزهر، اعذروني على الاستطراد لكن مهم، يقول لك احنا درسنا اللغة في الأزهر ودرسنا البيان ودرسنا البديع ودرسنا طيب درست كل هذا ولا تعرف أن معنى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله تختلف عن معنى هو الذي في السماء وهو الذي في الأرض، تختلف اختلافا تاما، وأنها محكمة بدون تأويل، لا تعني أبدا أنه في السماء ولا تعني أبدا أنه في الأرض. هي ليست حجة من حججنا عندما نقول الله في السماء، بعيدة، لأن معناها بعيد كل البعد عن هذا. أنت اللي تقول الرازي تبعنا إنسان لغوي، والزمخشري اللي هو صاحبنا لغوي فحل من فحول اللغة، وتقول فلان وفلان وتفتخر، وعندك واحد كاتب معجم وواحد ما بعرف إيش، كلكم غفلتم عن هذه المسألة الواضحة. ثم تأتي وتتبجح بأنك دارس شيء وأنت عند التطبيق لا تفهمه. روح يا شيخ بيع بطاطا أحسن لك. مع احترامي لبياعي البطاطا، قد يكون يعني لا يشرفهم أن تكون تتصف بصفاتي. فإذا فهمنا في موصل وفي مفصل. موصل في كلمة بدونها ما راح يتم معنى الجملة، ومفصل الجملة تمت، والجملتان ستختلفان في هذا. طيب، فمن ذلك قول الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة. غير جعلناك، يا داود إنا جعلناك خلقناك، يا داود إنا جعلناك خليفة صيرناك خليفة. صارت الآن واضحة عند الجميع، تمام؟ المفصل والموصل مهمة جدا، قلت لكم هذه من أهم القواعد. إنا جعلناك خليفة في الأرض. فلو قال إنا جعلناك ولم يصلها بما بعدها، لم يعقل داود ولا أحد ممن سمع هذا الخطاب ما أراد الله به. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا الخطاب أنه صيره خليفة. لكن لو أنه ما قرأ كلمة خليفة، يا داود إنا جعلناك، ما فهم الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لأنه لن يفهم المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى إلا مع كلمة خليفة. فإذن ولا معنى بقوله لأنه خاطب بهذا القول وهو مخلوق. الله خاطب داود وأخبره أنه الآن بعد أن خلق وانتهى الأمر، ترى أنا الآن جعلتك. إيش جعلتني؟ ما أنت جعلتني قبل. لا، جعلتك خليفة في الأرض. لا، صيرتك خليفة في الأرض. بدون هذه لن يتم المعنى. فلما وصلها بخليفة في الأرض عقل داود وكل من سمع هذا الخطاب ما أراد الله بقوله وما عن به. وكذلك حين قال عز وجل لأم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طيب، بدون لو أنه لا يوجد كلمة من المرسلين هذه، إن رادوه إليك وجاعلوه، سنرده إليك ونخلقه، كيف هذا؟ لا، وجعلوه من المرسلين، اختلف المعنى تماما. نرجع لآية: هو الذي في السماء وفي الأرض، معنى مختلف تماما. هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. طيب، فلو لم يصل جاعلوه بالمرسلين لم تعقل أم موسى ما خاطبها به ولا ما عنا بقوله، إذ كان خلق موسى عليه السلام قد تقدم رده إليها، يعني خلقه كان قبل أن يرده، والجعل سيكون بعد الرد. كيف؟ لا، هو سيجعله سيصيره من المرسلين. طيب، فلما وصل الكلمة بالمرسلين عقلت أم موسى ما أراد بخطابها. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، مو خلقه، لا، دكه. خلاص صرنا نفهم الآن، ما في داعي للتوضيح، سنذكر أمثلة فقط. ربنا واجعلنا مسلمين لك، صيرنا مسلمين ليس خلقنا. ربنا واجعلنا، خلقنا معنى فاسد، جعلنا مسلمين، صيرنا مسلمين لك. يعني حقق فينا الإسلام الذي تحبه سبحانك وتعالى. رب اجعل هذا بلدا آمنا، ليس معنى خلق، يعني صيره. إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا خلقناه. الآن حتى اللي ما يفهم صار يفهم. إنا جعلناه قرآنا عربيا، صيرناه عربيا، يعني لما تكلم الله بالقرآن تكلم بالعربية، تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. فهذا من القول الموصل. فيقول: فأرجع أنا وبشر يا أمير المؤمنين فيما اختلفنا فيه من قول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، وإلى سنة الله في كتابه في الجعلين جميعا، وإلى سنة العرب أيضا وما تتعرفه وتتعامل به. فإن كان من القول الموصل فهو كما قلت أنا، إن الله جعله قرآنا عربيا بأن صيره عربيا، أنزله بلغة العرب ولسانها، ولم يصيره أعجميا فينزله بلغة العجم. وإن كان من القول المفصل فهو كما قال بشر، ولن يجد ذلك أبدا. وإنما دخل الجهل على بشر ومن قال بقوله يا أمير المؤمنين لأنهم ليسوا من العرب، ولا علم لهم بلغة العرب ومعاني كلامها، فأول القرآن على لغة العجم ومعاني كلامها التي لا تفقه ما تقول. وإنما تتكلم العجم بالشيء كما يجري على ألسنتها، وكل كلامهم ينقض بعضه بعضا، ولا ينتقده عليهم غيرهم لكثرته. قال عبد العزيز: وسمعت الأصمعية عبد الملك بن قريب، وسأله رجل فقال له: أتدغم الفاء في الياء؟ فتبسم الأصمعي وقبض على يدي وكان صديقي، فقال لي: أما تسمع؟ ثم أقبل على السائل وهو متعجب من مسألته وقوله، فقال له: تدغم الفاء في الياء في لغة إخواننا بني الأنباء بني ساسان، يقولون كي صبحت، فيدغمون الفاء في الياء. أما العرب فلا تعرف هذا. هو يقول بعض العجم يعني عندهم في لغاتهم أشياء تختلف، فهو بده يفهم لغة العرب على لغة العجم، مثل هذا الذي يريد أن يدغم الفاء في الياء. إيه؟ فقال عبد العزيز: فاشتد تبسم المأمون من قول الأصمعي ووضع يده على فيه. قلت: وهذا الذي يأتينا به بشر يا أمير المؤمنين من لغة أصحابنا بني الأنباء. ثم انتقل إلى مسألة الموصل والمفصل. بشر بعد ما خذل في هذا وبانت حجة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبان زيف ما عليه الجهمية، انتقل الموضوع ثاني، بده يتملص من هذا. فقال بشر: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك، يذمنا ويكفرنا ويقول إن أنا نحرف القرآن عن مواضعه، وهو قد وضع قدر القرآن وشأنه، وسماه بأنقص اسم، ووصفه بأخس صفة وأقلها، ولقد خالف بقوله كتاب الله وحرفه عن مواضعه، لأن الله عز وجل سماه كتابا عزيزا، وسماه كريما، وأخبرنا عنه أنه تام غير كامل بقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وسماه عبد العزيز موصلا ومفصلا. شوف الآن وين انتقل. عبد العزيز يسمى الكتاب قرآن مفصل وموصل. تتكلموا بموضوع، افرض أخطأ في التسمية، بدك شوف. هذه عادة أهل البدعة في التملص من الحجج والبراهين، ينتقل إلى أشياء تافهة. مثل والله الآن المبتدعة، يمكن بش المريسي أحسن بشوي، المبتدعة تروح تناقشه بمسألة يقول لك ترى، إذا ناقشته كتابيا مثلا يقول لك ترى هذه الكلمة تكتب عليها همزة وأنت ما كتبت همزة. يا رجل إحنا وين نتكلم؟ ولا تخطئ لك بحرف من الحروف أثناء كلامك في، يقول شوف أنت أخطأت، ما تعرف هذه تأتي منصوبة، ترك النقاش وصار يناقشك بشيء لأن ما عنده حجة. انتبه لك على خطأ، انتبه لك على حرف، انتبه لك على شيء مما يقع فيه بنو آدم. فهذا يقول عبد العزيز ينتقص من قدر القرآن، يسميه موصل ومفصل، فخالف كتاب الله وصفته وصفته وذم وصفته وذم ما مدح الله تعالى، لأن الموصل عند العرب والعجم وسائر الخلق، دائما هو عنده عرب وعجم وسائر الخلق دون التام الصحيح الكامل. هو مفكر يعني موصل مثل الخرقة الموصولة، فإذا هو يعني القرآن سيء. وإذا كان الموصل عندهم جميعا هو الملفق الذي قد وصل بعضه ببعض ولفق بعضه ببعض، فإذا أراد الرجل من العرب وغيرهم أن يضع من قدر الشيء قال هو موصل وليس هو صحيح. قال عبد العزيز: فقلت لبشر: وهذا أيضا من جهلك بما في كتاب الله عز وجل، تذمني وتزعم أني سميت كتاب الله تعالى اسما ناقصا، وتغري بي أمير المؤمنين، تغري بمعنى يحرش ويحرض، وهو أعلم بما قلت وبما تكلمت مني. ثم قال: وتنكر علي أن سميته بما سماه الله تعالى. فقال بشر: وأين سماه الله تعالى موصلا ومفصلا؟ قلت: في كتابه من حيث لا تفهمه ولا تعلمه. فقال بشر: فهاته. فقلت: قال الله عز وجل: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فهذه تسمية الله عز وجل لكلامه، وتسميته له بنص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير، وهو الذي اختاره لنفسه ولكلامه وارتضاه، وقال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فامتدحهم بصلة ما وصل الله وأثنى عليهم في غير آية من كتابه، ووعدهم على ذلك أحسن عدة وهي الجنة. وقال عز وجل: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة، إلى أن قال. فهذا يعني ذكر أن الله مدحهم بكل هذا، فهذه مدحة الله وهذا ثناء الله وهذا الجزاء، جزاء الله لمن وصل ما وصله الله. ولقد ذم الله الذين قطعوا ما أمر الله بصلته، وذمهم ولعنهم وجعلهم من الخاسرين. فقال عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال عز وجل: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. فهذا ذم الله لمن قطع ما وصل الله. ثم ذكر الله ما في القرآن الكريم من المفصل، فقال عز وجل: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال عز وجل: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون. وقال عز وجل: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. قال عز وجل: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فهذا قول الله، وهذه أخبار الله، وهذه تسمية الله لكلامه، وهذه نسبة الله عز وجل لكلامه، وهذا اختيار الله عز وجل للكتاب ولكلامه، وهذا ما ارتضاه الله وارتضى ورضي به من قائله. قال عبد العزيز: ثم أقبلت على أمير المؤمنين المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين، يزعم بشر أني سميت كتاب الله اسما ناقصا مذموما، وأني ذهبت بقدره وسميته بما لم يسمه الله عز وجل، وإني أتيت بذلك بهتانا عظيما، ويدعي علي الدعوة وأنا حاضر معه، وإنما ينبغي له إذا تكلمت بشيء بأن يطالبني بإقامة الحجة عليه والدليل على كل لفظ لفظت بها، فإن لم أفعل ذلك فليتكلم بما شاء. ولقد أكذبه الله عز وجل في كتابه وذم قوله وأبطله بما أنزل الله في كتابه من ذكر الموصل والمفصل. وما قصد بشر يا أمير المؤمنين بقوله هذا إلا تنقيص العرب كلها وذم كلامهم ولغاتهم وما تتعامل به في خطابها، إذ كانت تسمي كلام الله عز وجل موصلا ومفصلا، وتسمي كلامها مفصلا وموصلا، وتختار هذه الأسماء لكلامها وترتضيها عند وهي عندنا جميلة حسنة صحيحة المعنى لا خلاف بينهم في ذلك. قال بشر: ما تتعرف العرب من هذا شيئا، وما أنت بأعلم بلغة العرب مني، وكل شيء نسبته اليوم إلى العرب فهو مخالف لقولها ولغاتها ومذاهبها في كلامها. فقلت: وما تنفعني البينة وأنت جاحد؟ فأقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، أنت بيت اللغة وأعلم خلق الله بلغة العرب وكلامها وما تتعارفه وتتعامل به في خطابها، وأنت الحاكم بيننا، فإن أكن تزيدت على العرب منذ اليوم في شيء حكيته عن العرب أو نسبته إليهم أو عدلت عن سنتهم ومذهبهم في شيء من كلامهم وخطابهم ومخارج ألفاظهم، فقد استحققت العقوبة من جهتين، يعني أولا الاجتراء على العرب، ثانيا الاجتراء على المأمون. فقال المأمون: ما قلت يا عبد العزيز منذ اليوم إلا ما تقوله العرب وما تتعرفه وتتعامل به، وما خرجت عن مذاهبها، ولو عدلت عن ذلك ما سوغت لك الكذب عليها. قال عبد العزيز: الله أكبر، الله أكبر، كذب بشر والله بشهادة أمير المؤمنين، أطال الله بقاءه. لي عليه، يعني لي على بشر. أفلحت وربي الكعبة، أفلحت وربي الكعبة، وظهر أمر الله وهم كارهون. تذكر هذه الآية، قالوها، قالها محمد الجهم كذا لما تكلم بشر، الآن هو رد عليهم، الآن ظهر أمر الله وهم كارهون. يعني ثم صار هناك كلام فيه شيء من المناوشات الجميلة، لو قرأتموها لكان أمرا جيدا، لكن يعني هو سيحيد بنا عن الموضوع الأساسي. ثم قال بشر: تعبد الله الخلق أن يعرف الموصل والمفصل، وما يضر الخلق إن لم لا يعرفوا ألا يعرفوا ذلك ولا يتعلموه. فقال له المأمون: قد رجعنا إلى الكلام الأول. ثم يعني أيضا صار كلام حول هذا. ننتقل إلى الكلام المهم. فقال عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، إن رأيت أن تأذن لي في أن أتكلم شيء لم أتكلم به في هذا المعنى، أقيم به الحجة على بشر، وأرجو أن يستحسنه أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من غير إطالة الكلام. قال: تكلم وأوجز. ثم نأتي هنا إلى إقامة عبد العزيز للحجة على مسألة المفصل والموصل مرة أخرى. فقال عبد العزيز: قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأخبر الله أنه لا إله إلا هو، وشهد بذلك لنفسه، وشهدت الملائكة وأولو العلم بمثل ذلك. فلو قال رجل: شهد الله أنه لا إله، وقطع الكلام والصلة عامدا، كان كافرا حلال الدم، لأنه زعم أن الله شهد أن لا إله، وشهدت الملائكة له، وشهدت له الملائكة وأولو العلم بذلك. ومن قال هذا عامدا كان كافرا حلال الدم، لأنه أعظم على الله الفرية، وأبطل الربوبية، وجحد أن يكون الله تعالى إلها. وكذلك قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك كل ما في القرآن من التهليل، التهليل يعني قول لا إله إلا الله، وهو 40 موضعا. فعلى هذا المعنى يعني لو قطعها لا إله لا صار كلاما فيه كفر. وقال عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فلو أن رجلا قال: إن الله لا يستحيي، وقطع الكلام عامدا، كان كافرا، لأنه زعم أن الله لا يستحي. ومن قال هذا فقد أعظم الفرية، إذ أخبر عن الله أنه أخبر عن نفسه أنه لا يستحي، فقد كفر وحل دمه بقوله هذا. وكذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب: والله لا يستحي من الحق. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فلو قال رجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها، وقطع الصلة عامدا، كان كافرا حلال الدم، لأنه زعم أن الله لا يعلم الغيب. ومن زعم هذا فقد رد أخبار الله عز وجل، ورد قول الله عز وجل بشهادته لنفسه بعلم الغيب، بأنه قال: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال عز وجل: عالم الغيب، إلى آخره. فقال المأمون: أحسنت أحسنت يا عبد العزيز. ثم الآن ينتقل بذكر أمثلة على المفصل. قال عبد العزيز: فقلت لبشر: استعمل باقي مسألتك. فقال بشر: هاته. قال عبد العزيز: وأما المفصل الذي لا يجوز صلته، فقول الله عز وجل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. ها هنا تم الكلام، ثم يبتدئ القارئ فيقول: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فلو قال رجل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله، وقطع الكلام عامدا، كان كافرا حلال الدم، لأنه زعم أن لله مثل السوء، وشبهه جل جلاله بالذين لا يؤمنون بالآخرة، مثل الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بالذين بالمنافقين، يقولون: الله يتكلم كلام نفسي. تقول لهم: لماذا؟ يقول لك: لأن الله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين: يقولون في أنفسهم. والله هم يقولون هكذا، ارجع اليوتيوب تجد مقطع كيف واحد قالها، وجبت له إياها، يعني ردت عليه في هذا، موجودة حتى يعني في كتبه، سبحان الله. ف فهذا يعني وذكرني بها. فهذا الذي قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله، جعل الله أيضا له مثل السوء، حاشا لله، لا بد أن يقطع ويبدأ من عند ولله. فإذا وهنا أيضا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ها هنا تم الكلام ثم يبتدئ القارئ فيقرأ وكلمة الله هي العليا. فلو قال رجل وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله وقطع عامدا كان كافرا حلال الدم، لأنه قد أعظم الفرية على الله عز وجل وزعم أن الله قد أخبر أن كلمته سفلى مع كلمة الذين كفروا، فشبه. لكنه لو قطع كما هو معروف وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، قطع ثم قال وكلمة الله هي العليا، لصار الكلام صحيحا. مع تنبيه يعني أثناء القراءة لو أننا وصلناها لكن نصل وصلا كاملا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا بهذا الوصل الكامل، هنا صار المعنى صحيحا لا يكفر. لكن هنا إذا وصل عند وصل فقط وكلمة الله، هنا اختل المعنى وصار معنى يعني مسيء جدا لله سبحانه وتعالى. قال فأقبل علي المأمون وقال أحسنت أحسنت يا عبد العزيز وقد أبلغت فلا تحتاج إلى زيادة. وهنا ينتهي هذا الموضوع المهم جدا، ثم سننتقل في اللقاء القادم إلى مسألة استيعاب القرآن الكريم لمهمات الدين. الآن بعد أن ألزمناهم أن القرآن ليس فيه أي دليل، الأدلة التي كانت عندهم على مسألة أن القرآن مخلوق هي شبهات أساسا أبطلناها لهم، فالآن ما بقي عندهم شيء. فتقول لهم طبعا في كم شغلة أتى به الأشاعرة لاحقا، هذه في آخر الكتاب سنأخذها. بعد أن أبطلنا الأدلة التي كانوا يتصورون أنها أدلة، صاروا يريدون التشكيك، هل القرآن فيه كل شيء؟ يا أخي القرآن ما في شيء من هذا، لكن هو ثابت. وفي جهم كمان أنكر علم الله سبحانه وتعالى وسيرد عليه، وكذلك جاء جهمي وقال أنتم كيف تريدون أن نستدل بالقرآن؟ القرآن ما قال إن الحصير هذا مخلوق، إذن ما قال أيضا أن القرآن مخلوق، فما في حاجة أنه يكون في نص في القرآن على أن القرآن مخلوق. فأتى وقال له لا، حتى الحصير مذكور في القرآن أنه مخلوق، وستعرفون كيف إن شاء الله في اللقاء القادم. هذا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.